وصية ابن الوردي هو الأديب الأريب المجود زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر ابن عمر بن محمد بن الوردي المعري الكندي، شاعر أديب مؤرخ، ولد بمعرة النعمان بسوريا، وولي القضاء بمنبج، توفي بحلب سنة 49 للهجرة، وقد اشتهر بلاميته التي يوصي بها بالتقوى والعلم والأخلاق الفاضلة. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهل عشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل. والها عن آلة لهو أطربات وعن الأمرد مرتج الكفل. إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما مس يزري بالأمل. زاد إن قيسناه بالبدر سنا أو عدلناه بغصن فاعتدل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تواه تجد أمرا جلل. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله ما جورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وهفنا من دول. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرم من يسمع يخل. أين من شادوا وسادوا وبنوا هلك الكل فلم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فعلا ما قد فعل. اطلب العلم ولا تكسف ما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل. ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فتى يوما بالكسل. اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعني من سفل. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهل بل هذا أذل. كم جهول وهو مكثر مكثر وعليم مات منها بالعلل كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نل غايات الأمل فاترك الحيلة فيها والتهيد إنما الحيلة في ترك الحيل أن يكف لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفي الزغل وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل ليس يخلو المرء من ضد وإن حول العزلة في رأس الجبل فتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ملعن النمم واهجره فما بلغ المكره إلا من نقل دري جار الدر إن جار فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل قصر الآمل في الدنيا تفوز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزر غيبا تزد حبا فمن أكثر التردد أضناه الملل خذ بحد السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل فبمكث الماء يبقى أسنا وسر البدر به البدر اكتمل لا يغرنك لين من فتى إن للحية لينا يعتزل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرمه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدول وعلى الآل الكرام السعداء وعلى الأصحاب والقوم الأول منوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غن رمل منوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي